بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، مع المجلس 55 من مجالس قراءة الباعث الحثيث للإمام ابن كثير رحمة الله عليه، وصلنا إلى النوع 36، معرفة مختلف الحديث. معرفة مختلف الحديث، مختلف الحديث، الحديث كما ذكرنا عندنا مبحث في القرآن وفي علوم القرآن اسمه مبحث ايه؟ موهم الاختلاف. تمام يا اخوانا؟ لا يوجد اختلاف في القرآن، ولا يوجد اشكال في القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن انت تتوهم. موهم الاختلاف، فالاختلاف عندك انت وليس في حقيقة الأمر، وليس في واقع الأمر. فكذلك الأحاديث، هناك أحاديث يحدث اختلاف بين بعض الأحاديث، حديث يقول شيئا والآخر تظن أنت أنه ينفيه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول الشيء وضده، يقول الشيء ونقيده، مستحيل. فقال: معرفة مختلف الحديث. وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحو من مجلد. الإمام الشافعي ده كان رجلا سباقا رحمة الله عليه، يعني كتاب الرسالة اللي ألفه في أصول الفقه، واتكلم في الرد على منكري خبر الواحد وما شاكل ذلك، له كلام عظيم جدا. وكذلك له كتاب اسمه إيه؟ اختلاف الحديث. هذا الكتاب مطبوع مع كتاب الأم ومجموع مؤلفات الإمام الشافعي كجماع العلم والرسالة وغيرها. قال: وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحو من مجلد. قال الشيخ شاكر معلقا على هذه الجملة، تعرفين الشيخ شاكر بيشرح الكتاب، فقال: قال النووي في التقريب، تقريب النووي اللي شرحه جلال الدين السيوطي، قال: هذا فن من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرة، التضاد إيه؟ ظاهرة، فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما، إما أن نقوم بالتوفيق أو نقوم بالترجيح. فقد يكون هناك حديث راجح والآخر مرجوح، قد يكون هناك حديث شاذ، مش كده ولا لا؟ حديث شاذ والآخر ايه؟ محفوظ، فيحدث راجح ومرجوح. لكن القرآن ما فيش فيه راجح ومرجوح، في القرآن نوفق بين موهم الاختلاف، لأن القرآن كله كلام الله عز وجل. لكن الأحاديث قد يكون هناك ضعف في السند، عندنا راوي قد يكون وهمة، ولذلك عندنا إذا خالف الثقة جماعة الثقات أو من هم أوثق منه يعد حديثه إيه؟ شاذة، مش كده ولا لأ؟ لكن لو كان ضعيف يعد إيه؟ منكرا كما تعلمنا. فقال: وهو أي مختلف الحديث، أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما، وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه. لا يتصدر لهذا العلم أي حد، لا يتصدر له إلا الأئمة الكمل الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون الغواصون على المعاني، لأن هذا أمر يحتاج إلى إيه؟ إلى قوة علمية وموهبة ومقدرة على مسألة الجمع بين النصوص المتعارضة. قال: وصنف فيه الشافعي رحمه الله تعالى، ولم يقصد استيفاءه، يعني لم يقصد الشافعي أن يقوم باستيفاء هذا الفن فيذكر جميع الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وإنما ضرب أمثلة لكي يحتذى حذوها. قال: ولم يقصد استيفاءه، بل ذكر جملة منه ينبه بها على طريقه، يعني تعطيك مثالا لكي تسير خلفه. قال: وزعم السيوطي في التدريب أن الشافعي لم يقصد إفراده بالتأليف، وإنما تكلم عليه في كتاب الأم، ولكن هذا غير جيد، فإن الشافعية كتب في الأم كثيرا من أبحاث اختلاف الحديث، وألف فيه كتابا خاصا بهذا الاسم، وهو مطبوع بهامش الجزء السابع من الأم، وذكره محمد بن إسحاق النديم في كتاب الفهرس ضمن مؤلفات الشافعية. وابن النديم من أقدم المؤرخين الذين ذكروا العلوم والمؤلفين، فإنه ألف كتاب الفهرست حول سنة 77، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة الشافعي التي سماها توالي التأنيس، هكذا الصواب، وإن كان الشيخ شاكر كتبها التأسيس، هي توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس، ضمن مؤلفاته التي صردها نقلا عن البيهقي. والبيهقي يبقى قاعدة معلومة ليك مهمة، قال الشيخ شاكر: والبيهقي من أعلم الناس بالشافعي وكتبه، وذكره ابن حجر أيضا في شرح النخبة، نخبة الفكر، في شرح نزهة، النظر في مصطلح أهل الأثر كما تعلمون. ثم قال الشيخ ابن كثير رحمة الله عليه بعد ما ذكر إن الشافعي صنف فيه فصلا طويلا من كتابه الأم، قال: وكذلك ابن قتيبة له في مجلد مفيد وفيما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم. انظر إلى العلماء يعطون كل عالم إيه حقه. فلما صنف ابن قتيبة قالوا عنه: إيه يا أخوانا، في كتابه ما هو غث وفيه ما هو جيد، وهو كتاب مفيد على العموم بحسب ما عنده من العلم. قال الشيخ شاكر: كتاب ابن قتيبة، طبع في مصر سنة 26,300 باسم تأويل مختلف الحديث، وحققه السيد أحمد صقر، وطبعته دار التراث بتحقيق السيد أحمد صقر. قال: وقد أنصفه الحافظ ابن كثير، وكذلك أنصفه ابن الصلاح، فقال نحو ذلك. قال: وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى إن يكن قد أحسن من وجه فقد أساء في أشياء منه، قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى. شوف يعطي كل عالم إيه حقه من الإنصاف. ثم قال الشيخ ابن كثير رحمة الله عليه: والتعارض بين الحديثين، قبل أن نقول هذا الكلام، الغريب أنه لم يذكر كتابا من أعظم الكتب وأوسعها في هذا، ألا وهو كتاب إيه؟ مشكل الأثار للإمام الطحاوي، وهو أوسع الكتب في هذا الباب. واخدين بالكم ولا لا؟ كتاب مشكل الآثار، المشكل وتعارض الآثار ومختلف الحديث للإمام الطحاوي رحمة الله عليه، واخدين بالكم؟ فهذا كتاب نفيس، وجمع أكثر المادة في هذا الأمر. فقال ابن كثير: والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه، كالناسخ والمنسوخ، فإن عرفنا المتقدم والمتأخر في الزمن يصبح الأمر إيه؟ ناسخا ومنسوخا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح شيئا ثم حرمه، ما حدش عارف أجمع بين الاثنين، في ناسخ وفي إيه؟ منسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ، الأذان طبعا. قال: والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه، كالناسخ والمنسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. لكن إحنا لو الأحاديث تعارضت بنعمل أول حاجة نجمع، عرفنا ما استطعناش الجمع وعرفنا الزمن، يبقى في ناسخ وفي إيه؟ منسوخ، تمام يا أخوانا؟ قال: وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف، إن لم تستطع أن تجمع ولا أن تحكم بالناسخ والمنسوخ طب تعمل ايه كمجتهد لم يظهر؟ هل شرط المجتهد ان يعرف كل شيء؟ ابدا. يستغلق عليه الامر فيتوقف، حينئذ لا يستطيع ان يجمع بين النصين. يعني مثلا على سبيل المثال مساله دخول النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في اوقات الكراهه، وامر الذي يدخل المسجد بان ايه؟ يصلي. كده طبعا ده مش من باب مختلف الحديث، تمام ولا لا؟ ده من باب مساله تعرض الايه؟ الادله. فيعمل ايه بين الحديثين؟ الامام الشوكاني قال لك ايه؟ ما عرفش يجمع. قالك الامر عندي من المضايق. طب يهرب من الامر ازاي؟ قال لك ما يخشش بذلك الوقت، يفضل واقف لغايه ما الاذان ياذن تعليم اذان المغرب، يفضل واقف بره لغايه ما ايه؟ ما الاذان ياذن. لو دخل، لو صلى هناك نهي عن الصلاه في ذلك الوقت، ولو قعد في نهي عن الجلوس بدون صلاه تحيه المسجد. يعمل ايه؟ خليه واقف في الشارع. هذا واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هناك ائمه ارسخ استطاعوا ان يجمعوا بين النصين. واحد يقول لك طب ازاي؟ مش وقت، خلينا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ قال: وقد يكون بحيث يمكن الجمع، ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين اي وجه الجمع، فيتوقف هذا المجتهد الذي لم يظهر له وجه الجمع، فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من اقسام، واقسام الترجيح كتير جدا. قال: او يهجم فيفتي بواحد منهما. ان لم يستطع ان يرجح يهجم بقى فيفتي باحد الايه؟ الحديثين. او يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت، كما يفعل احمد في الروايات عن الصحابه، مش في الحديث وانما في عن اقوال الصحابه. ده تارة تجد الامام احمد يفتيك بقول ابن مسعود، ويفتيك لو عنده عده اقوال الصحابه تعددت ومفيش نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يفتي تارة في كل موقف بايه؟ بقول من الاقوال. وذلك يقول لك ايه؟ الامام احمد له روايات متعدده في هذه المساله. الروايات تكون لما يكون هناك ايه؟ حديث في المساله، فتتعدد اقوال الصحابه فيقول بكل الاقوال، لا يرجح قولا على قول. قال: وقد كان الامام ابن خزيمه، قد كان الامام ابو بكر ابن خزيمه يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، يستحيل يوجد حديثان متعارضان من كل وجه. قال: ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما. شوف القوة العلمية والثقة. طبعا هذا الكلام ليس من باب الادعاء، ده راجل عالم كبير، كان يقال عليه في زمنه إمام الإيه؟ إمام الأئمة رحمة الله عليه. فهذا بيبين من باب إيه؟ من باب كما قال ابن مسعود: لو أعلم أحدا في الأرض أعلم مني بآية من كتاب الله لذهبت إليه. مش كده ولا إيه؟ يبقى هذا من باب التحدث بنعمة الله والدلالة على العلم الذي عنده رحمة الله عليه. قال الشيخ شاكر معلقا على هذا الكلام، إن كلام ابن كثير خلص خلاص، كلام ابن كثير في هذا الفصل معرفة مختلف الحديث انتهى. قال الشيخ شاكر: إذا تعارض حديثان ظاهرا فإن أمكن الجمع بينهما فلا يعدل عنه إلى غيره بحال، ويجب العمل بهما معا. تمام؟ يبقى لو تعارض حديثان ويمكن الجمع يبقى يجب عليك أن تعمل بالإيه؟ بالحديثين، ولا يجوز لك أن تترك واحدا منهما، لأنهما وحي من عند الله. قال: وقد مثل السيوطي لذلك بحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. عارفين الحديث؟ كويس. هذا الحديث في البخاري ومسلم، قد مثل السيوطي لذلك بحديث لا عدوى. الحديث ده بينفي وجود الايه يا اخوانا؟ العدوى، مع حديث فر من المجزوم فرارك من الاسد. فر من المجزوم اللي هو المصاب بمرض الجزام، عافانا الله واياكم وعافى الله كل مبتلى. فر من المجزوم، فر اهرب منه، فرارك من الاسد. شوف انت لو لقيت اسد هتعمل ايه؟ هتفر منه لاكلك، وهذا حتى لا يصيبك بالعدوى. يبقى معنى ذلك ان الجزام يعدي، مش كده ولا لا؟ الجزام ها يحدث منه يعدي، والرسول بيقول لا عدوى. تمام يا اخواننا؟ طب كيف نجمع بينهما؟ قال: وهما حديثان صحيحان. قال في التدريب، اللي هو مين صاحب التدريب؟ السيوطي تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، قال: قد سلك الناس في الجمع مسالك، أحدها أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعدائه مرضه، فقد يتخلف ذلك عن سبب كما في غيره من الأسباب. وهذا المسلك هو الذي سلكه ابن الصلاح، وهو أقوى المسالك، إن الأشياء هذه لا تعدي بطبعها، وإنما لا تعدي إلا بإذن ربنا، وربنا جعل مخالطة المريض سببا لانتقال الايه المرض، لكن المرض لا يعدي بذاته. واضح الكلام ولا لا؟ وهذا الكلام متفق مع الحقائق العلمية، ان بتحدث انتقال من الفيروس وقد لا يحدث، لان الانتقال هذا الذي يحدث باذن من؟ باذن رب العالمين. وخلي بالكم ده احيانا الفيروس ينتقل الى جسم ويظل خاملا ولا يتحرك، ولذلك يجي العلماء يقول لك ايه نشط الفيروس. يعني كثير من الناس مثلا كان يبقى عنده عافانا الله واياكم اللي هو الفيروس سي اللي في الكبد، مش كده؟ والفيروس موجود ويكشف عليه بالتحليل موجود، بس ما اشتغلش، مش نشط، خامل فما يضرش. لكن لو نشط، اذا المساله مساله ايه في الاخر؟ تقدير رب العالمين. يبقى لما يجي يقول لك فر من المجزوم، ابعد عن انك تقع في هذا الامر، انه هذا سبب الانتقال ولكن قد لا يحدث، بدليل ان ممكن تجد انسان قاعد مع المريض ليل ونهار وما يحصلوش حاجه، وانسان بس يسلم عليه تنتقل اليه العدوى. اذا المساله ايه؟ كل ده الشريعه تريد ان تعلمك التوكل على الله، وان القلب يبقى متعلق بالله سبحانه وتعالى، وبأن الشفاء من عند الله والمرض من عند الله سبحانه وتعالى. فرب العالمين، على واحد يجي ممكن يقرب منك يقول لك عشان اعديك انا عندي مرض اعدي فلان، لا يا حبيبي ما تقدرش تعديه الا اذا شاء رب العالمين. فكل شيء متعلق بماذا؟ بمشيئة الله عز وجل. فقال: ان هذه الامراض لا تعدي بطبعها، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لاعدائه مرضه، يعني لكي يعديه بمرضه، وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. وهذا المسلك هو الذي سلكه ابن الصلاح. الثاني، التوجيه الثاني أو المسلك الثاني، أن نفي العدوى باق على عمومه، والأمر بالفرار من باب سد الذرائع، يعني ما فيش عدوى، لكن لما قال فر من المجزوم من باب سد الذرائع لحسن يتفق لك أن يحدث لك المرض بخلق الله وليس بالعدوى، فتظن أن هذا بالعدوى فيقع في نفسك شيء من تكذيب الحديث. هذا هو الذي قاله قول ضعيف. قال: إن نفي العدوى باق على عمومه، والأمر بالفرار من باب سد الذرائع، لئلا يتفق للذي يخالطه شيء بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة. وهذا المسلك هو الذي اختاره شيخ الإسلام. يقصد بشيخ الإسلام مين؟ ابن حجر، مش ابن تيمية، الحافظ ابن حجر العسقلاني قال ذلك في شرحه على نزهة النظر، نخبة الفكر. واخدين بالكم؟ الثالث، أن إثبات العدوى في الجزام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى. البعض قال لا، يبقى لا عدوى إلا في الجزام فقط، يبقى ده على العموم وخصص، فيكون معنى قوله لا عدوى أي إلا من الجزام ونحوه، فكأنه قال لا يعدي شيء إلا فيما تقدم تبيين له أنه يعدي، قاله القاضي أبو بكر الباقلاني. المسلك الرابع، أن الأمر بالفرار رعاية، أن الأمر بالفرار رعاية لخاطر المجزوم، لأنه إذا رأى الصحيحة تعظم مصيبته وتزداد حسرته، أسدد الذريعة علشان ما يجدش المجزوم في نفسه. ويؤيد حديث لا تديم النظر إلى المجزومين، وهذا حديث ضعيف ضعف الحافظ ابن حجر، قال: فإنه محمول على هذا المعنى. وفي مسالك أخر، مسالك أخر، وأضعف المسلك الرابع كما هو ظاهر، لأن الأمر هيضعف المسلك الرابع اللي هو إيه؟ رعاية الخاطر المجزوم. قال: لأن الأمر بالفرار ظاهر في تنفير الصحيح من القرب من المجزوم، فهو ينظر في لمصلحة الصحيح أولا مع قوة التشبيه بالفرار من الأسد، لأنه لا يفر الإنسان من الأسد رعاية لخاطر الأسد ولا إيه؟ وإنما خوفا عليك أنت، فيبقى الأمر لا علاقة له بمراعاة خاطر المجزوم كما قالوا ذلك. قال الشيخ أحمد شاكر: وأقواها عندي المسلك الأول الذي اختاره ابن الصلاح، لأنه قد ثبت من العلوم الطبية الحديثة أن الأمراض المعدية تنتقل بواسطة الميكروبات، ويحملها الهواء أو البصاق أو غير ذلك على اختلاف أنواعها، وإن تأثيرها في الصحيح إنما يكون تبعا لقوته وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواع، وأن كثيرا من الناس لديهم وقاية خلقية تمنع قبولهم لبعض الأمراض المعينة، كما يكون عنده مناعة شديدة، لكن في إنسان بيكون عنده ضعف في المناعة. قال: ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، فاختلاط الصحيح بالمريض سبب لنقل المرض، وقد يتخلف هذا السبب كما قال الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه. قال: وإذا كان الحديثان المتعارضان لا يمكن الجمع بينهما، فإن علمنا أن أحدهما ناسخ للآخر أخذنا بالناسخ، وإن لم يثبت النسخ أخذنا بالراجح منها. نرجح بقى ونشوف، قد يكون هناك قوة في هذا بقى ما رواه ما اتفق عليه الشيخان يرجح على ما رواه أحدهما، وما رواه البخاري يرجح على ما رواه مسلم، وما كان على شرطه ما كان أقوى مما كان على شرط أحدهما، مش كده ولا لأ؟ وهكذا. فأسباب الترجيح أو أوجه الترجيح كثيرة جدا مذكورة في كتب الأصول وغيرها، وقد ذكر الحازمي أبو بكر الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ، وقد ذكر الحازمي منها في الاعتبار 50 وجها، ونقلها العراقي في شرحه على ابن الصلاح وزاد عليها حتى أوصل إلى 110، ولخصها السيوطي في التدريب. قال: وإذا لم يمكن ترجيح أحد الحديثين وجب التوقف فيهما. يقف العالم، يتوقف، يعمل إيه؟ طالما لا، كما ذكرنا عن الإمام إيه؟ الشوكاني رحمة الله عليه. طبعا هناك أحاديث بتبين أن القول الأول أرجح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: يا رسول الله، لما قال لا عدوى، فقيل قال له أعراب: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كالظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. فقال: فمن أعدى الأول؟ هو ده القصد، أن الذي خلق المرض في الأول هو الذي إيه؟ ها؟ سيجعل الثاني يمرض. فإذا حتى لا تتعلق النفوس بقضية الإيه؟ العدوى، إنما يبقى الأمر مترتب على مشيئة الله سبحانه وتعالى. وكذلك حديث: لا يعدي شيء شيئا، وإنما يقصد به نفس المعدى. طيب، الشيخ مقبل رحمة الله عليه ذكر قولا مهم جدا في هذا الأمر، قال إن في إن هذه الأمور الصحابة نفسها تكلمت فيها، بدليل أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى ثم ترك الحديث، يعني كان يحدث بالحديث ثم ترك الحديث بعد ذلك، ويبقى معنى ذلك أنه أخذ بحديث الإيه؟ فر من المجزوم فرارك من الأسد، وحديث لا عدوى اعتبر أن الحديث ده ربما يكون فيه إيه؟ خطأ في الرواية أو شيء من هذا القبيل. السيدة عائشة كانت عكس أبا هريرة، تقول لا عدوى وتنكر حديث فر من المجزوم. يبقى المسألة كما رأينا فيها وجهات نظر بين العلماء، لدرجة أن بعضهم كان ينتهي إلى حديث ويظن أنه هو الصحيح والآخر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو صح لدينا نحن الحديثان ماذا نفعل؟ علينا بالتوجيه الأول وهو أقوى التوجيهات في هذا الأمر، ويتفق مع قضية التوكل على الله وخلق أفعال العباد، وأن كل شيء يقع في كون الله بمشيئة الله، ولكن هناك أسباب، ولكن هذه الأسباب ليست فاعلة بذاتها إلا إذا شاء رب العالمين، وقد يتخلف يعني السبب يبقى موجود ولكن يتخلف السبب عن مسببه. واضح الكلام يا اخوانا؟ النوع 37 معرفة المزيد في الأسانيد، اللي بيقول عليه المزيد في متصل الأسانيد. إيه بقى هو تعريفه؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. يعني الإسناد فلان عن فلان عن فلان معروف، فيأتي راوي فيخطئ فيزود راوي. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني مثلا محمد بيروي عن خالد، هو محمد سمع من خالد، يجي تلميذ لمحمد يقول ايه؟ قال حدثني محمد عن سامح عن خالد. واخدين بالكم؟ يدخل سامح بالنص، مفيش سامح اصلا، بس هو اخطا. وضحت الكلام ده؟ بيتعرف ازاي؟ عن طريق الأئمة الوعين الفاهمين، فعارفين ان مفيش في الاسناد ده، عارفين ان محمد روى عن مين؟ عن خالد مش عن سامح، مفيش سامح في الاسناد، بس هذا الراوي اخطأ فزود. فبيقول لك هنا ايه؟ هو ان يزيد راو، راو فاعل، راو ده فاعل للفعل يزيد، واخدين بالكم؟ هو أن يزيد يعني كأنه يقول هو أن يزيد الراوي في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. وضحت المسألة؟ عشان بس تبقى فاهم، لأن كلمة راوي أنت مش فاهمها، ممكن تقول يزيد راوي يعني الراوي فاعل، أن يزيد راوي أحد الرواة في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. قال: وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا، قال ابن الصلاح: وفي بعض ما ذكره نظر، في بعض ما ذكره نظر. ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله. الشيخ الألباني صحح الأمر وقال عبد الرحمن، لأن كلمة عبد الله هنا خطأ في الأصل ولم ينتبه إليها الإمام أحمد شاكر، فالشيخ الألباني علق عليها وقال عبد الرحمن مش عبد الله الإسناد كده. ومثل ابن الصلاح هذا النوع، ركزوا بقى، بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك. خدوا بالكم هنقرأ الإسناد إزاي. عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله، هو عبد الرحمن بقى ابن يزيد بن جابر، حدثني بصر ابن عبيد الله، سمعت أبا إدريس يقول: سمعت واسلة ابن الأسقع، سمعت أبا مرسد الغنوي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. الحديث رواه مسلم وغيره. ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكره سفيان. يبقى في طالب من طلاب ابن المبارك أخطأ فزاد سفيان، وسفيان مش موجود في الإسناد أصلا. واخدين بالكم اللي هو إيه؟ جعله شيخا لعبد الله بن المبارك. لا، الشيخ عبد الله بن المبارك في الحديث ده مين؟ عبد الرحمن. تمام يا أخوانا ولا لا؟ مفيش سفيان. قال: ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان. تمام؟ وقال أبو حاتم الرازي: وهم ابن المبارك في إدخال أبا إدريس في الإسناد، فأصبح تلميذ من تلامذة ابن المبارك زود سفيان، وابن المبارك نفسه أخطأ فزود مين؟ أبا إدريس. فأصبح هنا عندي مثالان في حديث واحد للمزيد في متصل. ليه اسمه؟ ليه قالوا المزيد في متصل الأسانيد؟ يعني إيه في متصل الأسانيد؟ يعني الحديث متصل والإسناد متصل، هو زود فيه. تمام يا أخوانا؟ نعم. يبقى هنا الوهم ممن رواه عن ابن المبارك في مسألة سفيان، لكن أبو إدريس الوهم من مين؟ من ابن المبارك نفسه. تمام يا أخوانا؟ قال: فهاتان زيادتان. الإمام أبو حاتم الرازي علل الخطأ عبد الله بن المبارك مع إنه إمام كبير في إيه؟ قال لأن أهل الشام أعرف بحديثهم، أي من ابن المبارك، فكل الرواة شاميون وابن المبارك مش شامي، فهم إيه؟ أدرى بأسانيدهم ورجالهم منهم، واخدين بالكم؟ وكذلك الإمام البخاري فيما ذكره الترمذي في كتاب العلل بين هذا الخطأ الذي وقع فيه عبد الله بن المبارك. يبقى هو ده المزيد في متصل الايه الاسانيد. عكسه بقى المرسل الخفي، المرسل الايه الخفي هنتكلم عنه عشان يبقى ايه جمعنا بين، لان الشيخ احمد شاكر لو تلاحظوا ما شرحش حاجه عن المزيد في متصل الاسانيد. ليه؟ عشان هيجمع بين الامرين في المبحث ويعلق في ايه في النوع التاني، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنرجع تاني للمزيد في متصل الاسانيد ونجمع بينه وبين ايه المرسل الخفي الان. تمام يا اخوانا؟ خلاص ندخل على الحد النوع 38، وده اخر نوع في الكلام عن الاحاديث بقى وانواعها، بعد كده الكلام عن الرواه بحتا، الصحابه والتابعين والكنى والوفيات ومشاكل ذلك، يعني نهايه الكتاب بقى. ده اخر مبحث معرفه النوع 38 معرفة الخفي من المراسيل. قال وهو كلمة، انتوا عارفين المرسل ايه هو يا اخوانا؟ ان التابعي يرفع الحديث للايه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ التابعي يرفع الحديث لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. طب المرسل الخفي كده؟ لا، الخفي من المراسيل يعم المنقطع والمعضل والمرسل، بيتكلم عن كل انواع القطاع. وضحت؟ مركزين؟ ولذلك هيكون الخفي من المراسيل عكس المزيد في متصل الاسانيد، فالمزيد في متصل الاسانيد الاسناد سليم، هو زود هنا اسقط فعمل انقطاع بس خفي. وضحت المسألة ولا لا؟ حدث انقطاع بس خفي. فقال معرفة الخفي من المراسيل وهو يعم المنقطع والمعضل. انتوا عارفين المنقطع ايه؟ ان يحدث الانقطاع في الاسناد في اي موضع بسقوط ايه؟ راوي واحد. لكن المعضل راويان فصاعدا في موضع واحد. تمام يا اخوانا؟ فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ كويس. فيقول معرفة الخفي من المراسيل وهو يعم المنقطع والمعضل ايضا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل. وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك، وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه. دايما الشيخ ابن كثير يذكر حماه الامام المزي، ما هو حماه ابو زوجته وشيخه، واخد بالك؟ ففضله كبير جدا عليه، فدايما كان وطبعا ما بيجملوش، ده المزي كان نادرة زمانه رحمة الله عليه. قال فان الاسناد اذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفائهم قد يغتر بظاهره، ممكن يغتر بالظاهر ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع او الاعضال او الارسال، لانه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب. خدتوا بالكم؟ لاني خلي بالك، ما هو لو كان الامر ظاهر المنقطع يا اخوانا واضح فلا يسمى مرسل خفي، والمعضل اوضح منه سقط اثنين فلا يسمى مرسل خفي. فالمرسل الخفي هو ان يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، لم يلتقيه. تمام يا اخوانا؟ فيوهمك انه لقيه. تمام؟ هذا يسمى ايه؟ ها؟ مرسل، يعني منقطع ولكن خفي، فيشمل المنقطع والمعضل، ما هواش سقوط الصحابي بس، ده في أي موضع من السند. واحد يقول لك طب ما هي دي مشكلة، يعني المرسل الخفي إن الراوي يروي عن المعاصر له بس ما التقهوش، ويوهم انه ايه لقيه. ولذلك الشيخ ابن كثير قال ايه، فان الاسناد اذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفائهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بالصحه ولا يهتدي. قال له طب ده بيفكرك بحاجه اسمها ايه؟ انا عايز افتكر منكم، التدليس. ما ده قريب من التدليس مش كده ولا لا؟ ما هو ده، ان الراوي يوهمك انه لقيه ولم يلقاه، ما هو ده التدليس. واضحه المساله ولا لا؟ ولذلك راح الامام ابن حجر مستل هذا الكلام وقال لك خلي بالك الامر ده دقيق جدا وخفي، ولذلك قد يحدث خلط بينه وبين الايه التدليس. طب نفرق بينهم ازاي؟ اسمع الحافظ ابن حجر قال ايه. قال والفرق بينه، بيقول الكلام ده في شرح نزهة النظر، والفرق بينه المرسل الخفي وبين المدلس هو ان التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه. واضح الكلام؟ التدليس بيختص بمين؟ بمن عرف لقاؤه اياه، معروف ان التقاه. فاما ان عاصره ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفي. ولذلك من لم يشترط هذا الشرط في التدليس هيجعل المرسل الخفي ايه؟ تدليس. وضحت الصوره؟ لكن الحق التفريق بينهم، ودي الدقه. يبقى حضراتكم التدليس، وان الايه التدليس بيختص بالايه الراوي عرف، خلي بالك من الكلام ده، يختص بمن روى عمن عرف لقاء التقاه بس ما سمعش منه الحديث ده. لكن المرسل الخفي ايه بقى؟ يكون عاصره ولم يلتقيه، عاصر فقط ولم يلتقيه. اسمع هيقول لك ايه. قال فاما ان عاصره ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقاء لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب هو التفرقة بينهما. ويدل على أن اعتبار اللقاء في التدليس دون المعاصرة وحدها، هيضرب لك مثال مهم جدا لو حفظته وافتكرته هتعرف تفرق بين التدليس وبين الايه المرسل الخفي. قال لك ويدل على ان اعتبار اللقاء في التدليس، لابد يكون في التدليس انهم التقى، تمام ولا لا؟ حصل لقاء دون المعاصرة. ويدل على ان اعتبار اللقاء في التدليس دون المعاصرة وحدها لابد منه ان اهل العلم بالحديث اطبقوا على ان رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن ابي حازم. هو المخضرم ايه؟ هو مين هو المخضرم؟ الذي عاصر النبي ولم يلقاه، عصره وما التقهوش. خلي بالك اما يروي عنه يبقى ده ايه؟ قوله مش تدليس لانه لم يلتقي، يبقى المرسل الخفي. احفظها بقى، مخضرم اهو عاصر النبي ولم يلقاه، يبقى روايته عن النبي ايه؟ مرسل خفي. وضحت الصورة يا اخوانا؟ نعم. قال لإطباق اهل العلم بالحديث على ان رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن ابي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الارسال لا من قبيل التدليس. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، صح ولا لا؟ لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرفوا هل لقوا أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس على طول قولوا الشافعي، دايما الشافعي في كل حاجة، خلي بالك إمام كبير جدا ويرجع إليه. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار. قال وكلام الخطيب البغدادي في الكفاية يقتضي وهو المعتمد، طب يعرف عدم اللقاء بإيه؟ بإخبار الراوي عن نفسه أنه لم يلتقي، أو بجذب إمام مطلع في هذا الفن. واخدين بالكم الأئمة الكبار بقى، الإمام أحمد، يحيى بن معين، إسحاق بن راهويه، الإمام مالك، الإمام الشافعي كده، تمام يا إخوانا؟ يبقى قال ومثل، نرجع بقى لكلام ابن كثير، قال ومثل هذا النوع عبد الصلاح بما روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر، أو دخلنا في الأذان برضه والإقامة، مش كده ولا إيه؟ نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر، تمام؟ العوام ابن حوشب هذا الظاهر أنه من أتباع التابعين، تمام؟ روى عن عبد الله بن أبي أوفى ولم يلقاه، تمام يا أخوانا؟ ولم يلقى، قال الإمام أحمد لم يلقى العوام ابن أبي أوفى، ابن منصوبة هي المفعول به، لم يلقى العوام ابن حوشب ها عبد الله ابن أبي أوفى، تمام يا أخوانا؟ قال يعني فيكون منقطعا بينهما، فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه والله أعلم. في انقطاع، بس الانقطاع مش ظاهر، لا يعرفه إلا مين، لأنهم متعاصران، ولكن لم يحدث إيه لقاء بينهما. فهمتم يا إخوانا ولا لا؟ طيب، طبعا الحديث يا إخوانا ضعيف، ضعفه العلماء بسبب أن العوام لم يلقى عبد الله ابن أبي أوفى، تمام؟ كويس. الشيخ الألباني ضعف الحديث في السلسلة الضعيفة، وقال إيه بقى عشان نستفيد في مسألة الأذان والإقامة؟ قال والحديث منكر عندي، الرواية ضعيفة، ولكن لما خلفت رواية الثقات بقت إيه؟ قولوا منكرة. الراوي الضعيف لو خالف الثقة يبقى إيه؟ ده منكر مش شاذ. قال والحديث منكر عندي ليه؟ قال لمنافاته ما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم من الأمر بتسوية الصفوف قبل التكبير، لأن الحديث بيقول إيه؟ لو إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر، هل كان بيكبر على طول ولا كان في حاجة بيعملها في النص؟ كان بيعمل حاجات في النص. إيه هي؟ ما استفاد عنه صلى الله عليه وسلم من الأمر بتسوية الصفوف قبل التكبير، ويبعد أن يكون ذلك والمؤذن يقيم الصلاة. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه، فإذا كبر حين قوله قد قامت الصلاة لم يبق هناك وقت لتسوية الصفوف وتعديلها، فثبت أن السنة التكبير بعد ذلك. شوف استدل بإيه؟ على إن رواية الحديث بيقول إذا قال قد قامت الصلاة نهض وكبر، طب ما في بعد قد قامت الصلاة كلام تاني، وفي بعد كده تسوية الصفوف كده ولا إيه؟ ثم الحديث ضعيف لأن العوام ابن حوشب لم يلق ابن أبي أوفى. طيب نرجع بقى الكلام الشيخ شاكر رحمة الله عليه عشان يشرح المزيد في متصل الأسانيد، وإحنا شرحناه، ولكن الشيخ شاكر هيعيد الكلام ده بأسلوبه الجامع إن شاء الله. قال قد يجيء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين، إسناد واحد بس ولكنه من طريقين، ولكن في أحدهما زيادة راوٍ، وهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث، هذا يشتبه على كثير من أهل الحديث، ولا يدرك إلا النقاد، فتارة تكون الزيادة راجحة، لأن إحنا عارفين إن زيادة الثقة يا إخوانا مقبولة سواء في الإسناد أو في الإيه؟ في المتن. فقال وهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث، يعني لو جاء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين، ولكن في أحدهما زيادة راوي. قال فهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث ولا يدركه إلا النقاد، فتارة تكون الزيادة راجحة بكثرة الراوين لها أو بضبطهم وإتقانهم، بالكثرة أو بالضبط والإتقان، وكل ده اللي حققه مين؟ أئمة الحديث. وطارة يحكم بأن راوي الزيادة وهم فيها تبعا للترجيح والنقد. يبقى عند الترجيح والنقد ودراسة الأسانيد على يد المتخصصين، إما أن تكون الزيادة راجحة في الإسناد زيادة الراوي أو تكون إيه؟ خطأ. تمام؟ يحكم برجيع. فإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع الإرسال الخفي، فهو حاجة من الاثنين، يا الزيادة دي صح يا غلط. لو كانت صحيحة يبقى اللي رواها ناقصة، ها؟ مرسل خفي من خفي المراسيل، لأن ما كانش أمر ظاهر زي المنقطع أو المعضل، ده كان إيه؟ خفي، ولم نعرفه إلا من طريق الراوي الثقة اللي زود. فيبقى هذا، وإن كان الذي زاد هو الأخطأ يبقى ده اسمه إيه؟ المزيد في متصل الأسانيد. وضحت الصورة يا أخوان؟ شفت بقى الشيخ جمع بين البحثين في مبحث واحد بمثال واحد، وضحت الصورة؟ أقرأ كلامه تاني؟ قال: قد يجيء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين، ولكن في أحدهما زياد، زي ما عبد الله بن المبارك روى الإسناد وكان أحد تلامذته زود سفيان، لو كان ثقة وأخ وأثبت يبقى سفيان الأخ، يبقى سفيان ساعتها مزيد في متصل، يبقى ساعتها سفيان إيه؟ هو الصواب، واللي لم يذكره سفيان هذا من خفي المراسيل. لكن اللي ثبت إن اللي روى عن عبد الله بن المبارك ها كان إيه؟ كان أضعف ممن حذفه، فكان من المزيد في متصل الأسانيد. كذلك عبد الله بن المبارك الإمام الثقة لما زود أبا إدريس، نظرا لأن رواة الشام أقوى منه في رواية الحديث عن الشاميين، كانت روايتهم أثبت، فكانت زيادته لأبي إدريس من المزيد في متصل الأسانيد. لكن لو رجحنا روايته هو، كانت تبقى الرواية اللي خلت من أبي إدريس هتبقى إيه؟ من خفي المراسيل. وضحت الصورة كده يا إخواننا ولا الكلام صعب؟ فقال: قد يجيء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين، ولكن في أحدهما زيادة راوٍ، وهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث ولا يدركه إلا النقاد، فطارة تكون الزيادة راجحة بكثرة الراوين لها أو بضبطهم وإتقانهم، وطارة يحكم بأن راوي الزيادة وهم فيها تبعا للترجيح والنقد. فإذا رجحت الزيادة كان النقص اللي هو المقابل لها بقى، كان النقص من نوع الإرسال الخفي، وإذا رجح النقص كان الزائد من المزيد في متصل الأسانيد. وضحت الصورة أمامكم الآن؟ مثاله الأول اللي هو إيه؟ الإرسال الخفي. حديث عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد ابن يسيع بضم الياء وفتح الياء التحتانية، تمام؟ وفتح الساء وتسكين الياء، يسيع تمام يا اخوانا؟ تنطق هكذا يسيع، بضم الياء التحتية المثنى وفتح الساء المثلثة وإسكان الياء التحتية المثنى وآخره عين مهملة، عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، فهو منقطع في موضعين، لأنه روي عن عبد الرزاق قال: حدثني النعمان ابن أبي شيبة عن الثوري. يبقى الإسناد اللي كان في إيدينا عن عبد الرزاق عن الثوري، اكتشفنا أن بين عبد الرزاق وبين الثوري إيه؟ النعمان ابن أبي شيبة. واضح الكلام؟ وروي أيضا عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق، فأسقط ها شريك بين الثوري وأبي إسحاق. فإذا هنا مثالان في هذا الإسناد للخفي من المراسيل. واضح يا إخوانا؟ ولازم شرط يكون الراوي اللي حدث الإسقاط عنده يكون إيه يا إخوانا؟ ها؟ يكون معاصر ولكن لم يثبت اللقي. لو ثبت اللقي يبقى إيه؟ تدليس. تمام كده؟ ومثال الثاني اللي هو المزيد في متصل الأسانيد، الحديث اللي أورده ابن كثير رحمة الله عليه وقرأناه في المتن، حديث ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، حدثني بصر ابن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس الخولني، سمعت أبا إدريس الخولني قال سمعت واثلة يقول، سمعت أبا مرثد يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه. فزيادة سفيان وأبي إدريس وهم، فالوهم في زيادة سفيان من الراوي عن ابن المبارك، فقد رواه الثقات عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بغير واسطة مع تصريح بعضهم بالسماع، وهم أوثق من الراوي الذي روى عن عبد الله بن المبارك بالزيادة. يبقى الوهم كان من مين؟ من اللي زود. يبقى دي الزيادة دي تعتبر ايه؟ مزيد، وسموها في متصل الأسانيد لأن الإسناد مش محتاج لها، هو متصل من غيرها. وضحت الصورة؟ قال والوهم في زيادة أبي إدريس من ابن المبارك، فقد رواه الثقات عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بغير واسطة مع تصريح بعضهم بالسماع. قال ويعرف، اسمع بقى، يعرف الإرسال الخفي أيضا بعدم لقاء الراوي لشيخه، وإن عاصر، أو بدأ يقول الكلام اللي قاله مين؟ الإمام ابن حجر. وإن عاصر أو بعدم، يعرف بعدم لقاء الراوي للشيخ وإن عاصر، أو بعدم سماعه منه أصلا، أو بعدم سماعه الخبر الذي رواه وإن كان سمع منه غيره، وإن كان هذا الثاني سيقال عنه إيه؟ تدليس. قال وإنما يحكم بهذا، كيف نعرف أنه لم يسمع؟ إما بالقرائن القوية، وإما بإخبار الشخص عن نفسه، وإما بمعرفة الأئمة الكبار والنص منهم على ذلك. يقول لك الإمام أحمد إنه ما سمعش، يقول لك عبد الرحمن بن مهدي إنه ما سمعش، خلاص. وقد يجيء الحديث من طريقين، في أحدهما زيادة راو في الإسناد ولا توجد قرينة ولا نص على ترجيح أحدهما على الآخر. طب نعمل إيه بقى؟ قال فيحمل هذا على أن الراوي سمعه من شيخي وسمعه من شيخ شيخي، فرواه مرة هكذا ومرة هكذا. وضربنا أمثلة على كده، لأن ممكن يكون محمد روى عن خالد مباشرة، وروى عن خالد بواسطة أحمد، صح ولا لا؟ بتحدث أحيانا، يكون الراوي سمع الحديث بواسطة ثم لقي شيخه بعد منه بسنة ولا حاجة في الحج فأخذ الحديث منه، وارد ولا مش وارد؟ يحدث. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الخفي من المراسيل، وكذلك المزيد في متصل الأسانيد. النوع 39 إن شاء الله اللي هنستأنف الكلام فيه في الدرس القادم إن شاء الله، معرفة الصحابة رضوان الله عليه، وهو مبحث حبيب إلى نفوسنا، صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.